وإذا مسه الخير منوعا، ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق بها صار مستعبدا لها. ليس معنى ذلك أنه يزهد في المال. المال للرجل الصالح صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكن يجب أن يكون طلبه من الله، وإذا حصل له مال يعمل به بطاعة الله جل وعلا فيكون دفعة لدرجاته. وإذا تأملنا القرآن وإذا فيه تقديم الجهاد بالمال في جميع آيات القرآن إلا آية واحدة، آية واحدة فقط جاءت في القرآن وهي ليست على غرار الآيات الأخرى، لأنها ذكرت فيها المبايعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فلما جاء الشراء قدمت الأنفس لأنها أغلى من المال. أما بقية الآيات التي فيها الأمر بالجهاد فالمال مقدم على الجهاد بالنفس، فلا بد منه، ولكن يجب أن يكون طلبه من بالطرق التي أذن الله جل وعلا بها، ويجب أن يتقي الإنسان في ذلك ولا يستعبد المال قلبه. ليس معنى ذلك قال إن المال أنه ما ينبغي أو إن الإنسان ما ينبغي أن يكون عنده المال، لا، لكن ما ينبغي أن يكون أن يستولي المال على قلبه. نعم. فإن محبة محبوب المحبوب هكذا، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل محبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبه لله لا لغيره، وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإن الرسول يأمر بما يحب الله، وينهى عما يبغضه الله، ويفعل ما يحبه الله، ويخبر بما يحب الله والتصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله ويحبه الله. فجعل الله في اهل محبته على مثل اتباع رسوله والجهاد في سبيله، وذلك لان الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح. ومن دفع ما يحبه الله من الكفر والفسوق والعصيان. الجهاد امره واسع، لان الجهاد قد يكون جهاد للنفس، وهذا شيء لا بد منه، أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد فيما ولاه الله إياه وسيسأله عنه.

وكذلك ما يبغضه يكون مبغضا له. أما الدعاوي التي يدعيها الناس فهذه لا تجدي شيء. نعم. ومعلوم أن الحظ بهذا القرآن القلب، وكلما قوي المحبة في القلب طلب القلب فعلا محبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزم الحظ جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادم عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها فعل ما يقدر عليه، من ذلك كان له كاد يدفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجود من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الرسل مثل أوزاء من اتبعه من غير أن ينقص من أوزائهم شيء. هذا وهذا من عدل الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أنه يحمل ما لا يعمل، لأن الذين يتبعونه على في دعوته في ضلاله عندهم عقول، عندهم أيضا أبصار يجب أن يستعملوها، ولكن إذا وافق مثل قوله هواهم ربما يتبعونه بدون نظر، لا يكون مثلا هو فقط الذي تحمل الوزر، ولكن مع ذلك يتحمل كثرة أوزارهم وأوزارهم أيضا عليه، ولهذا قال: من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا أمر خطير جدا، إنه قال: ومن دعا إلى ضلالة، والدعوة إلى ضلالة يدخل فيها ليس الدعوة كونه يدعو الناس يكون يدعوهم في كذا وكذا، حتى مثل الإفتاء ومثل يعني يكون هذا إنه جائز وهو ليس متأكد، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مثل هذا يجب أن يتثبت الإنسان فيه ويأخذ لنفسه قبل أن يثبت عليه ما لا يتحمله. نعم. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. حبسهم العذر، ولكن عندهم النية وعندهم الشوق إلى القتال والجهاد في سبيل الله، وإنما إما مرضوا أو عجزوا عن النفقة. نعم. والجهاد هو بذل الرسل، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكره الحق، وإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باعتبار مكروهها، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة، فالمحبون للمال والجلاسة والسلطة لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة، فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتم ما لا يرد الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله، إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها قدره، ومثل هذا الطريق ما تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة؟ والطريق غير المنصف، كما يفعلون الكفر من شرب الماء، فالرياسة والصورة في حب الأمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما تقصد الطرق التي يسلكها العقل السليم من حصول مطلوبه. وإذا تبين هذا يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. فيها سؤال، قل: مر معنا كلام المؤلف رحمه الله يقول إنه إن القلب عبد لما استعبده، لما استعبده، يعني هل إذا كان مثلا العمل الظاهر الذي في الجوارح على خلاف ما في القلب يكون الإنسان يعني معفو عنه وأنه لا يؤخذ إلا بعمل قلبه، ماذا نقول؟ ها؟ نعم أنت اللي تلتفت. نعم ها؟ وعمل الجوارح أنا قلت إنه إذا كانت عمل الجوارح هي الظاهرة ويقول إنه ليس هذا، أنا ما هو مقصودي هذا، ما قصدت هذا، ولكنه أحرق مال فلان، قل ما قصدته، لكن ما يؤاخذ. ماذا تقول؟ نعم ما جبر، آثم. هذا ينقسم إلى نعم يؤاخذ. طيب إنسان مثلا جاء أحرق مالك وقال أنا ما قصدت هذا ولا في نيتي، ما يؤاخذ؟ تؤاخذه ولا ما تؤاخذه؟ كسر سيارك مثلا، جاء وكسر سيارك قال أنا ما أردت هذا، ها؟ يؤاخذ، يقول أنا ما أردته، ما في قلبي، ها؟ يقول هذا مجرد عمل عملته بيدي فقط وأنا ما دريت، أنا ما دريت، رميت حجر وضرب السيارة وانكسرت، ما أردت السيارة، إيش تقول؟ طيب يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. نأثمه ولا نغرمه فقط؟ يغرم ويؤثم يكون آثما. طيب إنسان أراد أن يرمي طير صيد فأصاب إنسان قتل، كيف يصير؟ ها؟ إيه ما يعلم، ولكن وش الرجل يصير دمه هدر كذا؟ وش يسمى هذا؟ خطأ. والخطأ يأثم الإنسان فيه؟ الخطأ إذا كان الفعل هذا مما هو حق لله هذا ليس عليه شيء، أما إذا كان فيه حق يتعلق بالمخلوق فإنه نعم يؤخذ حق المخلوق لابد منه، ولكن لا يأثم. ومع ذلك إذا كان مثل ما قلنا فلا بد من الكفارة، والكفارة لإيش؟ لأي شيء؟ لماذا سميت كفارة؟ الكفارة لأنه إيش؟ له ذنب ولا لا؟ ليس له ذنب وفيه كفارة، اللي ما له ذنب ما يكفر، لا له، لا بد من، لأن هذه يتعلق فيها حق لله وحق للمخلوق، لكن إذا كان الحق مع محض حق الله فهذا عليه أن يستغفر ويتوب وليس عليه شيء، أما إذا كان لمخلوق فلا بد من أداء حق المخلوق. طيب أيضا في نفس الكلام هذا إذا كان المقصود القلب، إذا قال لنا إنسان نراه مثلا يفعل فعل مخالفة كأن مثلا يدعو شجرة ولا غيره، يقول لا أنا ما أنا أقصد أدعو ربي جل وعلا، خذ الجائزة أنت، خذ واحد منها، أنا قصدي أن يدعو ربي، وش نحكم عليه بهذا؟ نعم ها؟ يعني إذا كان عبادة، يعني عبادة مثل الدعاء مثل الطواف، نقول صرف العبادة لغير الله شرك، فيجب أن يكون الطواف ما يكون إلا على الكعبة فقط ويكون لله جل وعلا، وإذا طفت على قبر أو سجدت لقبر السجود لا يكون لله، هذا عبادة، وإن كان قلبك ادعيت أن قلبك أنه يعبد الله فلنا الظاهر نحن، أما القلب ما نحن مسؤولين عنه، طيب خذ الجائزة الثانية.